السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمد لله بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا زال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر قائم التقينا فيه كنا نقف مع ذكر هذه السورة الكريمة لما حث الله سبحانه وتعالى به وأمر به بني إسرائيل. وكان مما أمر الله سبحانه وتعالى به بني إسرائيل أن قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قد تحدثت في المحاضرة السابقة عن الصبر وعن الصلاة، وذكرنا في ذلك حديثا طويلا، ثم بينا لماذا قال الله سبحانه وتعالى وإنها، ولم يقل وإنهما، والحديث كان عن الصبر وعن الصلاة، ومعنى كبيرة. ثم وقفنا عند الخاشعين، ونسأل الله أن نكون منهم. في نهاية المحاضرة السابقة طرحت سؤالا وقلت: ما هو الخشوع؟ وهل هو شيء محمود أم هو شيء مذموم؟ أليس كذلك؟ الخشوع كما قال أهل العلم صفة في القلب تنعكس على الجوارح، وهذا يعني أن منشأ الخشوع إيه؟ القلب، مش الجارحة. منشأ الخشوع القلب، صفة في القلب تنعكس على الجوارح. هذه الصفة التي تكون في القلب مصدرها الخوف من الله، فالخوف من الله يولد في قلبك هذه الصفة التي يظهر تأثيرها على جوارحك. حينما أقول لهذا التعريف وهذا البيان، تعلم أن الخشوع بالطبع هو شيء حسن في كل إنسان مسلم، بدلالة أن الله سبحانه وتعالى قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لكن أهل العلم قالوا: قد يكون الخشوع مذموما. وعنى أهل العلم بذلك خشوع الجوارح فقط، تعبير واضح حتى لا تسيء فهم هؤلاء. احنا اتفقنا ان الخشوع صفة في القلب، الصفة دي الدافع اليها الخوف من الله، بيتولد عليها صفة في الجوارح، مش كده ولا ايه؟ فلو ان الخشوع كان في الجوارح فقط ولم يكن له اصل في القلب كان مذموما، لانه بالطبع في هذه الحالة سيكون من باب التصنع والرياء. وصلت؟ من باب التصنع والرياء. وهذا ما اعلاه اهل العلم ان هناك خشوع محمود، وهو الخشوع اللي بيبدأ منين؟ من القلب. وهناك خشوع مذموم، وهو الخشوع اللي بيكون عبارة عن تمثيل بالجوارح والقلب خالي تماما من هذه الصفة، من هذه الصفة. فتلاقي الانسان قاعد مطقطق راسه ويعمل كده زي بتوع الطرق والكبادي، قلبه افجر قلبه واخلاقه افسد اخلاق، الا انه يتصنع خشوعا، مش كده ولا ايه؟ فتبقى قاعد جنب منه الناس حواليه، واحدة تعمل والعياذ بالله ويعمل كده واخد بالك ويستاق وشه وتغير، ولو انت مش قاعد معاه يا حملك ويبقى احلى واخد بالك انت، وهكذا. اذا هناك خشوع فعلا منشاء من القلب سبب الخوف من الله، لك خشوع تمثيلي ان صح التعبير يكون بالجوارح فقط، الانسان يكون فيه مرائيا منافقا، والحق فيه ليس على ذلك تماما، ليس على ذلك تماما. ومن هنا الذين قالوا ان الخشوع، خشوع الجوارح الذي لا اصل له في القلب هو خشوع مذموم، ساقوا على ذلك بعض الاثار، كم منها ابن سفيان الثوري كما يذكر القرطبي في تفسيره سأل الأعمش بيقول له ما الخشوع؟ الخشوع. فقال له يا سفيان تريد أن تكون إماما للناس ولا تعرف ما الخشوع؟ صحيح، اللي عايز يكون إمام لابد سواء إمام في العلم سواء إمام في الصلاة، بدام حتاخد صفة إمام في شيء ديني لابد أن تكون فاهم ما هو الخشوع. فقال يا سفيان تريد أن تكون إماما للناس ولا تعرف ما الخشوع؟ سألت إبراهيم النخعي، ده مين بيقول الكلام ده؟ الأعمش بيقول سفيان كده. سألت إبراهيم النخعي فقلت له يا إبراهيم ما الخشوع؟ فقال لي يا أعيمش، وده تصغير أعمش وكأنه يستحق أنه يصغر بدم لسه مش عارف ايه الخشوع. فبيقول له فقال لي يا أعيمش تريد ان تكون اماما للناس ولا تعرف الخشوع؟ طبعا الدرس اللي هو خده ها ده بالظبط لمين؟ ها لسفيان. خلاص يا أعيمش تريد ان تكون اماما للناس ولا تعرف ما الخشوع؟ الخشوع ليس باكل الخشن ولا بلبس الخشن ولا بتطأطؤ الرأس زي ما بيعمل الجماعة ياهم طبعا اللي بنتكلم عنهم كلهم اربع دلوقات، لا بتوع الطرق والحاجات دي، يلبس خشن وياكل خشن ويطأطأ راسه ويصرخ وينجذب والحاجات اللي بتشوفها دي، وليس لها اصل فيه كما قلت القلب حركات وتمثيل على خلق الله. ولذلك قلت لكم زمان او قلت لاخوانكم تقريبا مفصل صوت صفات او الاحزاب حاكم، قلت اني ابن سيرين لما مر على الجماعة دول عمالين الواحد فيهم يصرخ ويقع ويخر مغشيا عليه خاشع خائف بقى، ويسمع الآية من القرآن او يسمع الله الله روح واقع من طوله، فكان له تعليق طيب كده ابن سيرين قال انهم لكاذبون، ده شاطن الصبي كده، شاطن الصبي لو كان ذلك حقا ده شيء في قلبه فعلا، يعني يسمع الله واقع كده ده شيء في قلبه، مش هو بيتقول ايه بيقولها بلغة العصي حركات القرعة دي، خد بالك ده لو شيء في قلبه مش حركات قرعة كده، واخد بالك. فقال فخذوا احدهم، خذوا احدهم وصعدوا به فوق حافة صور عال، صور عال يطلع مثلا الدور ال 12 هنا كده، روح موقفه على الصور واقرأ عليه القرآن كله واذكر له 99 اسما من اسماء الله. هيقول يقع برضه عشان تعرف الا يبص تحت يقول لك لا بقى لا لا ما ينفعش خدني في حته حلوه كده عشان اسبكها لكن كده لا. فهي ده مش انفعال قلبي انا بقولها بملي فيها هذا ليس انفعالا ها قلبي بس دي حركات بالجسد لا اقل ولا اكثر بس يظهر بها انه خاشع انه كذا انه كذا انه تقي وما الى هذا. فاستكمال كلام ابراهيم النخعي للاعمش قال وعيمش ليس الخشوع باكل الخشن ولا بلبس الخشن ولا بتطقطق الراس خشوع مش كده ولكن الخشوع في القلب يجعلك ترى في الحق العالي والداني سواء. شوف بقى هذه بقى اصله انك خاشع لله يبقى الحاكم والمحكوم في الحق عندك سواء ما تجاملش ده وتيجي على ده وما الى هذا. صاحب المال صاحب المنصب في الحق عندك والله سواء. وان تخشع لله في كل فرائضه بتصلي انت خاشع بتحج انت خاشع بتصوم انت خاشع وما الى هذا. اذا هي عمليه فعلا قلبيه تعكس عليك صفات معينه تجعل فعلا الانسان يقول هذا هو الايه الخاشع. بيسوق اثرا اخر ان عمر بن الخطاب راى شابا يجلس ويطعطئ راسه قاعد في مجلس وقاعد اعمل كده في بالك انت. فقال له ارفع راسك فان الخشوع في القلب. يعني هو لازم تقعد عامل كده عشان نقول عليك خاشع؟ طب ده عمر بن الخطاب كان بيروح زي الاسد يبقى مش خاشع؟ يبقى مش خاشع؟ من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ اذا كما قال اهل العلم المساله حينما تكون في القلب بتكون طبيعيه لكن ان تتصنع ان تبالغ ان كذا ان كذا. ولذلك قال الخشوع المذموم والخشوع الذي ليس في القلب او ان تتصنع ما يزيد على ما في القلب. تعبير واضح تفتعل ما يزيد على ما في القلب خلاص. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى هنا هيكلمك بقى عن منشأ الخشوع ده ومن هو الخاشع الحق ومن هو الخاشع الحق. فقال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين اللي هم مين بقى؟ ده خير ما تعرف به الخاشع التعريف الله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أنا طرحت بعض الأسئلة طبعا قبل ما اجيب عنها بقول اذا فحوى هذه الايه ومعناها ان منشأ الخشوع اهو اللي انا بتكلم عنه الخوف من الله يبقى هو الخاشع الخائف. قولها كده على طول الخاشع هو الخائف الخائف من لقاء الله. وطول ما انت خائف من لقاء الله طول ما هتنصلح اخلاقيا عقائديا عبادة شريعة هتنصلح في كل كبيرة في كل صغيرة. ولذلك منشأ الفساد في المجتمعات هو عدم الخوف من الله والغفلة عن لقاء الله. والله ان هؤلاء جميعا في غفلة لو فكر كل واحد فيهم في وقفته بين يدي الله وانه هيحاسب على الصغيرة قبل الكبيرة ما رأينا هذا الذي نراه الآن اللي يقول لك انا واللي يظلم واللي يسرق واللي ينهب واللي كذا واللي كذا واللي ياكل اموال الناس بالبطل واللي يعطل شرع الله واللي يظلم خلق الله ما رايت هذا على الاطلاق. لكن فعلا لقد كنت في غفله من هذا لحق نسوا الله فانساهم انفسهم. كما قلت انا طرحت في هذه الايه بعض التساؤلات الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. قلت سبحان الله العظيم الظن الذين يظنون كيف نفهمه في هذه الآية؟ كيف نفهمه؟ طبعا كثير من الناس بيأخذ كلمة ظل على معنى واحد، على معنى واحد. هناك كلمات في اللغة العربية عشان تبقى عارف تحمل المعنى ونقيده، تحمل المعنى وايه ونقيده. ايه تحمل المعنى ونقيده؟ يعني لو مسكت الكلمة حطيتها في سياق معين تديك معنى، حطيتها في سياق تاني تطلع منها بعكس المعنى، بعكس المعنى. شوف تعبيري، بعكس الايه المعنى. زي كلمة ادنى، ادنى في اللغة العربية احيانا تفيد القرب، تقول ادنى بيت مني، خلاص يعني اقرب بيت مني، واحيانا تفيد البعد، ادناه بمعنى ابعده، واحيانا تبقى بمعنى قربه. اللي يحدد ايه السياق؟ تقول عمر بن الخطاب ادنى منه القراء، يبقى عمل ايه الرب. تقول عمر بن الخطاب ادنى عنه المبتدعين، يبقى عمل ايه بعادهم، بعادهم. خلاص، يبقى الكلمة احيانا تحمل المعنى وتحمل ها ضده. ايه اللي يحدد سياق الكلام؟ اللي يحدد سياق الكلام هكذا كلمة ظن، هكذا كلمة ظن. كلمة ظن تأتي بمعنى الشك الغير قائم على دليل، والشك الغير قائم على دليل ده شيء طيب ولا شيء سيء؟ والله شيء سيء. انت بتشك في شيء انت ما عندكش عليه ايه، ما عندكش عليه دليل. ولذلك ربنا قال اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اثم. والنبي يقول اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. افهم من ده ان المراد بالظن ده هو الظن اللي بمعنى الشك الذي لا يقوم على دليل، وده شيء مذموم في عقيدتك بالذات. يعني لو دخلت على العقيدة بهذا الظن وهو الشك الغير قائم على دليل كفرت، مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ اذا ده معنى. هناك معنى اخر لكلمة ظن وهو اليقين. شوف بقى خدت الايه ها الاولانيه ما فيش يقين خالص، شك ومن غير دليل. المعنى الثاني ان الظن ياتي بمعنى الايه اليقين. طب ربنا قال اما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا اني ظننت اني ملاق حسابي. ظننت هنا معناها ايه؟ معناها ايه؟ ايقنت. شوف تعبيري بقى ايقنت، لانه لو كان معناها شككت كان بقى ايه؟ كان كافر، مش كده ولا ايه؟ كان خد كتابه بيمينه؟ قال ابدا، قال ابدا. فالسياق هنا يقول ان ظن هنا او ظننت بمعنى ايه؟ ايقنت. قال وهي نفس القضيه في هذه الايه، الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، اي يوقنون انهم ملاقوا ربهم. يبقى الظن هنا بمعنى الايه؟ بمعنى اليقين. مش هتقول بيشك ازاي وفي نفس الوقت ربنا يثني عليه ويسميه خاشع؟ لا، الظن هنا ليس بمعنى الايه؟ بمعنى الشك، بمعنى الشك. ادي واحده، الذين يظنون انهم ايه؟ ملاقوا ربهم. طبعا ملاقوا دي بقى مسكها علماء العقيدة، طبعا علماء السلف والسنة، قالوا هذه الآية فيها إشارة إلى رؤية الله سبحانه وتعالى، فالمؤمن سيرى ربه وطبعا الأحاديث الصحيحة قطعت في هذا. ومن الحديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: أرأيتم القمر ليلة البدر؟ شفتوه كده عامل ازاي؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. مفيش حاجة تقول بينك وبين رؤيته سبحانه وتعالى. والقرآن أثبت هذا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فعلماء بعض علماء السلف أخذ من هذه الآية ملاق ربهم إن المؤمن اللقاء يعني الرؤية، يعني إيه؟ أو يستلزم عنه الرؤية. خرج فريق من الذين ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى، قالوا لا، قالوا لا، لا يستلزم من اللقاء الرؤية، بدلالة أن الله سبحانه وتعالى قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. الكلام هنا عن مين؟ عن المنافق. طب والمنافق هيرى ربه؟ هيشوفه؟ عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فمش هيشوف. ومع ذلك أثبت الله لهم اللقاء. فما دام أثبت اللقاء ومعلوم أنهم محجوبون عن الرؤية، فلا يلزم من اللقاء الرؤية. وصلت؟ طبعا علماء السنة لهم تعالوا بس بالراحة علينا وعلى الناس، وعلى الناس الأصل. واحفظ الكلمتين اللي هم لك دول زي اسمك كده. الأصل أن اللقاء يلزم عنه الرؤية. لما تيجي تقول التقيت أنا ومحمود بيوم، تفهم من ده إيه؟ إن اللي بيكلمك شاف ولا ما شافوش؟ شاف، شاف، خلاص. إن تقول التقيت بمجدي يلزم عن ده إنه شفته ولا ما شفتوش؟ قالوا فإن الأصل، ده الأصل كده، أن اللقاء كلمة يلزم عنها الرؤية، خلاص. إلا إذا جاءت قرينة بيّنت أن اللقاء عني به الوصول ومنعت منه الرؤية. فلما أجي أقول القاعدة اللي أنا قلتها دي، أنا بتكلم عن مين؟ الخاشعين. فلما أقول ملاق ربهم، ما عنديش قرينة بقى تمنع ان هم يشوفوه، لان بل بالعكس الاسلام اثبت ان هم هيشوفوه. يبقى فعلا اللقاء هنا يلزم عنه الايه؟ الرؤيه. لكن لما تيجي تقول فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه، تقول له ما تمشيش دي زي دي. ليه؟ لان كلمه فاعقبهم نفاقا، ما دام جت كلمه نفاق ومعروف ان المنافق محجوب، اذا دي قرينه تقول لنا ان المراد باللقاء الوصول الذي لا يلزم منه الرؤية. وصلت؟ وصلت. فما تحتجش بدي على دي. انا معايا القاعدة الاصيلة ان في لقاء، الاصل ان يبقى فيه ان يبقى فيه رؤية. دي القاعدة، قاعدة خلاص. فكل كلمة لقاء يلزم عليها رؤية، الا اذا كان في قرينة تقول لي لا ابا، تقول ان اللقاء وصول وليس فيه رؤية. فلو جت كلمة كفر، لو جت كلمة نفاق، يبقى دي قرينة صارفة، صح ولا مش صح؟ تشير إلى أن اللقاء لا يلزم عنه إيه؟ لا يلزم عنه. يبقى الآية اللي معانا بتاع اللي إحنا بصلوها دي، مش هي اللي محتاجة إلى تأويل. ده اللي محتاجة إلى تأويل هي الآية: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم إيه؟ إلى يوم يلقونه. وصلت؟ ومن هنا صح استدلال أهل العلم بهذه الآية على أن الخاشع المؤمن سيرى ربه يوم القيامة، خلاص، سيرى ربه يوم الايه؟ يوم القيامة. هنا بقى الذين يظنون أنهم ملاقوا ايه؟ ملاقوا ربهم، وأنهم إليه راجعون، وأنهم إليه راجعون. هنا قال أهل العلم كلمة الرجوع، لأن قد يفهم من اللقاء تلاقي الأرواح إن اللي هتعود إلى ربها اللي الروح هي التي ستعود إلى خالقها. قال وأنهم إليه راجعون، فالرجعة تقطع بأنه هناك بعث ونشور، بعث وإيه ونشور ونشور، كما بدأكم تعودون تعودون ستعود. ولذلك حتى الشيء اللي فقد منك في الدنيا هيرجع إليك في الآخرة. يعني واحد دراعه اتقطعت هيرجع ناقص ايد بايده برضه، ادي يراجع بقى خلاص، رجله طارت راجع برجله، عينه فقئت راجع بعينه، ستعود كل اعضائك سليمه. ليه؟ ان كان لتنعم عشان يكمل لك النعيم، وان كان علشان يتعذب حتى يتم له الايه العذاب. كل عضو ياخد حقه كده، كل عضو ياخد حقه كده خلاص، فده شيء طبيعي. يبقى وانهم اليه راجعون. وانا ده بقول انك والله لو عشت بهذا القانون، قانون انك راجع الى ربك لن صلح حالك، امشي بيه بس وفكر فيه في كل كبيرة وصغيرة تعمل، وسبعين سنة ومفتري وصالم ومعطل لشرع الله وما بيفهمش واللي انت عايز تقوله تقول، وناس انه راجع الى الله. بينك وبين القبر خطوات. ولذلك انا بستغرب والله، يبقى عنده الناس بتصل الى السبعين وتتجاوز السبعين لسه بيشرب سجاير ولسه ما بيصليش ولسه ما بيصومش ولسه كذاب ولسه بيسب الدين ولسه بيغتاب ولسه ولسه. طب انت مستني ايه؟ يعني انت مستني ايه؟ مستني ايه؟ انت فعلا في بالك ان انت راجع الى الله؟ ما اعتقدش. ده لو في باله حق لانصلح ايه؟ لانصلح حاله، لانصلح حاله. ولذلك دايما كده السلف في اي موقف من الوقت كان دايما على طول كيف الوقوف بين يدي الله؟ على طول كانت تطلع الكلمه دي بالك. هيظلم هيقع كذا كذا كذا كذا، فعلا كيف الوقوف بين يدي الله؟ فاللي خلى سيدنا يوسف بقى عنده زينه بامرأة يعني من أجمل نساء أهل الأرض، وشاب عزب لم يتزوج، وهي الطالبة والمرغبة، بل أعقدت الطلب بتهديد ولئن لم يفعل ما أمره لجلل. إيه اللي خلاه يقول السجن أحب إلي؟ إيه اللي خلاه يقول كده؟ مما يدعونني إليه؟ إيه اللي خليه يقول كده؟ إيه اللي خليه يقول كده؟ هو خوفه من الله والوقوف بين يدي الله بس، بمنتهى البساطة كده، خوفه من الله والوقوف بين يدي الله والوقوف بين يدي الله. هذه القضية، إن زي ما قلت للإنسان لابد أن يدب على وجه الأرض بهذا القانون، قانون أنني راجع إلى الله. لو كل إنسان ماشي بده مش هنحتاج إلى رقيب من البشر. اللي بيغش السلعة ولا أنا محتاج إن أنا أعمل لك مباحث تموين. لو هو في قلبه انه راجع الى الله مش هيعمل كده، مش هيعمل كده. اللي بيروح يبيع حاجه معابه ويخفي عيبها ويخفي عيبها هو في دماغه انه راجع الى الله، ما كانش عمل كده، ما كانش عمل كده. ولذلك لما جيت ابيع سيارتي ومعايا اخ ربنا يهديه، وبعدين سواء فيها عيب وانا بقسم بالله والله ما يعرفه احد، وانا بحلف بالله والله ما يعرفه احد، لو عاش 100 سنه مش هعرفه، لو جاب امهر الناس مش هعرفه خلاص. ومع ذلك قلت للمشتري خلي بالك سواء فيها كذا، قال له الحمد لله هو سواء هو ده باين. يا اخي سبحان الله، اتعودت على النصب على خلق الله ولا ايه؟ طب حط من الثمن في مقابل الكلمه اللي انا قلتها دي 2000 جنيه، ماشي قبلت. ايه المشكله؟ بدي له حق يا. لكن انت او غيرك يروح جاي هبيع، اقول له استنى بقى اظهرها بقى وش ابويا كده ولمعها وداري بقى عيوبها كده ولبسها للزبون، وبعدين بعد بقى يعمل كده اقول له انت واد شاطر، انت واد كده، ده نصاب ابن نصاب، شاطر ايه؟ شاطر ايه؟ وانت ابليس شاطر ايه؟ شاطر ايه؟ يا دي شطاره، يا دي شطاره. ليه؟ لان الناس دي ما فيش في بالها المراجع الى الله، ما فيش في بالها، ما فيش في بالها بقى. ولذلك جل فساد الاخلاق عندنا، ولذلك اي قلوب الناس مش خاشعه، ولا بقولها بملء فيها اهو، قلوب الناس مش خاشعه، مش خاشعه. لو قرات عليه القران كله تلاقي قلب متحجر والعياذ بالله، ظللت تذكره بايات الله وبالاحاديث ده قلب متحجر والعياذ بالله، قلوب غير خاشعه. غير خاشعه ليه؟ لان مفيش في القلب مبدأ ان انا راجع الى الله سبحانه وتعالى، مفيش دي، مفيش دي، مفيش الكلام ده. هذه مصيبة كل المقاييس. فدول خشعوا لانهم ايقنوا انهم راجعون الى الله سبحانه وتعالى، انهم راجعون اليه. هيحاسب بقى الصغيرة قبل الكبيرة، قبل الكبيرة، يبقى انهم اليه ايه؟ راجعون. كل ده كان في اطار سلك التوجيهات الى بني اسرائيل. وكما قلت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني هذا التوجيه كما شملهم اللي يحصل، ها، يشملنا ويشمل كل الناس، كل الناس. طبعا انا قلت ان ربنا في بداية ما بدأ سبقه بذكر النعم، فاكرين يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي نعمت عليكم، وبعدين واوفوا بعهدي وفي بعهدكم. وانا قلت ان التذكير بالنعم يرقق القلب ويحمل الانسان على قبول الامر، مش كده ولا ايه؟ تيجي تكلم ابنك، يا ابني يا حبيبي انا مش حرمك من حاجه ومريحك، واللي بتطلبه بتلاقيه وكذا وكذا وكذا. لما اقول لك على حاجه تعمل ايه؟ تسمعها. يقوم يقول لك ايه؟ طيب يقعد بقى مع نفسه كده، اه صحيح والله، اه صحيح، ده ما عنديش دم، عمال يجيب لي ويعمل لي وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. اه فالتذكير بالنعم مما يرقق الايه؟ ها؟ القلب، ويحمل على قبول الامر. هم ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم بالنعم ثم الزمهم ببعض التوجيهات حتى يقبلوها. اعاد للمره الثانيه، يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت ايه عليكم. يبقى خد الاوامر اللي جابها دي، سبقها بالتذكير بالنعم وختمها بالتذكير بالايه؟ بالنعم. خلاص اذكروا نعمتي، واحنا قلنا يعني ايه كلمه نعمه؟ فاكرين الكلام ده؟ ها؟ قلنا مفيش داعي ان انا اعيد، لان دي سبقت معنا. اذكروا نعمتي التي انعمت ايه؟ عليكم، واني فضلتكم على العالمين. وانا قلت ان ربنا فعلا اثر هذه الامه باشياء لم تكن لا لسابقيهم ولا لمعاشريهم، ولا لمعاشريهم. تذكروا هذا الكلام؟ قلت ان المراد بكلمة العالمين، العالمين كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. قلت ان المراد بكلمة العالمين اي عالمي، ها، زمانهم، يعني مش مفضلين علينا، الحمد لله ربنا فضلنا على سائر الناس. خلاص يبقى المراد على العالمين، العالمين في ايه؟ ها، لان الخطاب ده كان موجها اليهم في زمنهم. خلاص يبقى عالمين زمانهم. يبقى اذا حط تذكير بالنعمة في الاول وتذكير بالنعمة في الاخر، وسط التذكيرين جملة من، ها، الاوامر، مش كده ولا ايه؟ جملة من الاوامر. طيب الانسان قد لا يجدي معه التذكير بالنعم، تقعد تقول لابنك، ها، يا ابن انا مش حرمك من حاجة واجيب لك كل حاجة وكذا وكذا وكذا، وبنفق عليك واللي بتطلبه واللي بتعوزه وكذا، اعمل كذا. ممكن ده يرقق قلبه ويعمل، وممكن ما يعملش. تقوم كما ذكرت بالنعم بقى، ها، تذكره بالنقم اللي ممكن تحل على دماغه لو ما التزمش بقى. خلاص؟ فبعد ما قلت له كده تقول له خلي بالك، وان ما عملتش ان شاء الله هضربك بالجزمه، وهعمل فيك وهساوي، يبقى إن لم يؤثر فيه وصول النعم سيؤثر فيه الخوف من الله من النقم، مش كده ولا ايه؟ وده اللي احنا بنقول عليه ان النفس البشرية تؤخذ بهذين الاسلوبين، اسلوب الترغيب واسلوب الترهيب. الترهيب وده شيء لابد وان تراعيه في تربيتك حتى لاولادك، لابد في معاملاتك مع اهل بيتك، لابد ان يكون في بند ترغيب وبند ايه وبند ترهيب. ليه؟ في نفوس هتكتفي بالترغيب، زي ما قلت لي كما قلت لاخوانكم تقول له ذاكر ولو نجحت هجيب لك عجله، يبقى انت بتعمل ايه؟ ترغبه. في واحد عنده طمع في الخير ده وعايزه، يوم يقول لك لا لا لا ذاكر عشان اخد العجله. التاني بقى فائد واخد بالك، يقول لك وانا قاعد اوجع قلبي مش عارف يا عم بقلتها العجل، يبقى لازم تاخده بالحته الثانيه بقى، قول له خلي بالك وان سقطت ان شاء الله مش هتشوف الشارع، وهوديك عند الميكانيكا عشان يقول لك يا بيل يا ورقعك بالمفتاح في نافوخك يفتحوا لك اتنين، وهعمل فيك واسوي. يبقى ان ما كانش راغب في العجله هيخاف منين؟ ها بالبهدلة دي، مش كده ولا ايه؟ هي النفس البشرية كده، هي النفس البشرية كده، واللي خلقها بيتعامل معاها كده. اه والله يرغبها ويرهبها، هي كده. فربنا لما ذكرهم بالنعم واعملوا واعملوا واعملوا واعملوا، ادي ترغيب ما حصلش، يوم يبتدي بقى يذكرهم بالايه بالنقم. طيب لو ما التزمتوش ايه اللي يحصل؟ ها ها واتقوا يوما، شوف الكلمه بقى، ادي بقى ليه بقى؟ ها التخويف. عشان يا اخي النعم اللي انا نعمت بقى عليك خلي عندك دم وتعمل. طب ولو ما عملتش؟ قال طيب خلي بالك بقى في مصايب مستنياك. ايوه هي كده، يبقى ده اسلوب الايه الترهيب. فجاء قول الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما، اتقوا يوما. طبعا اهل العلم قالوا اليوم لا يتقى لذاته وانما يتقى لما يقع فيه، مش كده ولا ايه؟ اقول لك خاف من يوم الخميس، تقول لي ليه؟ اقول لك عشان هو يوم الخميس. ايه ده صحيح؟ انت بتخاف من اليوم عشان هو يوم؟ امال بتخاف منه ليه؟ لما يقع فيه. بقى لما اقول لك خاف من يوم الخميس تقول لي ليه؟ او ما انا بقى اقول لك في حاجات هتقع فيه، ده هيبقى فيه كذا، هيبقى فيه كذا، هيبقى فيه كذا. مش عايز اقول انا بقى عشان ما واحد يحصل بجد يقول لك ما هو قلق وقلبانك. لا خلاص. فاليوم لا يتقى لذاته وانما يتقى لما ايه؟ لما يقع فيه. يبقى واتقوا يوما، طبعا معروف ان هو يوم ايه؟ يوم القيامه. ومعنى تتقي اي تتقي ما يقع فيه من اهوال. خد بالك اهوال عامه، اهوال يوم القيامه عامه، يعني الشمس ستدنو منك ولا مني ولا منه ولا من الكل، لما تدنو كلنا بمستوى واحد وهي بمستوى واحد، صح؟ يبقى مصيبه عامه ولا مش عامه؟ يبقى مصيبه عامه. لكن الله سبحانه وتعالى يعصم منها من يشاء، فبعض الناس سيستظل في ظل عرشه، مش كده؟ لكن هو مستوى الشمس واحد وكلنا واقفين اهو على مستوى واحد، وبعض الناس هيستظل بالبقره وآل عمران، مش زي ما الحديث قال في وحديث صحيح عليكم البقره وآل عمران فإنهما الزهروان يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان يظللان صاحبهما ودماغه كده خلاص، يبقى ما بينه وبين الشمس. إذن أهوالها عامة، أهوالها عامة. أنت عايز بقى تأخذ وسائل تقيق هذه الأهوال، تقيق هذه الأهوال. الوسيله دي حاجه خالص، الايمان بالله وطاعته بس تؤمن بالله وتطيع خلاص أخذت لنفسك الوقاية من أهوال هذا اليوم. ما فيش إيمان وما فيش طاعة اشرب بقى. والعياذ بالله ونسأل الله لنا ولكم السلامة من كل أهوالها والله من كل أهوالها. خلاص يبقى اتقوا يوما ويوم القيامة ومش تتقي اليوم لذات اليوم لا لما يقع فيه من ايه لما يقع فيه من أهوال والله أهوال ده لسه العذاب ايه ده دي مقدمات ده هذه مقدمات ده العذاب العذاب بقى في نار ايه نار جهنم يعني اللي بيحدث في القبر واللي يحدث عند القيام من القبر كل هذه ايه كل هذه ايه مقدمات مقدمات والعياذ بالله نسأل الله السلام نسأل الله السلام لكنها أهوال. يبقى واتقوا يوما. ومن بعض الناس بمقاييس بقى الدنيا لما تيجي تخوفه ما يخافش في الدنيا كده كان يهمني ما يهمني هتيجي تقول له مثلا والعياذ بالله هيقوم زلزال يقول لك انا طب من انا قاعد في خيمه صحيح زلزال هيعمل انا قاعد في خيمه الراجل خلاص اه مش كده ليه انا قاعد في خيمه قول له خلي بالك ال ما تمشيش الساعة 2 وبتاع احسن بيلف ومسكوا الناس ولا خلينا يهمني المأمور صاحبي في ناس كده مش كده كل ما تخوفه بحاجه يطلع لك بحاجه يطلع لك بحاجه تيجي تقول له مش عارف ايه يقول لك يا عم القرش يخلص بفلوسي انا ماشي كده كل واحد كل مش عارف ايه يقول لك لا ده انا ورايا ابدي ناس تاكل الزلط طيب فكل واحد ها تخوفه ده في الدنيا بقى له ما يرتكن اليه وما يستند عليه يوم ربنا يقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا هذه واحد ولا يقبل منها شفاعة ثلاثة ولا يؤخذ منها عدل أربعة ولا هم ينصرون قال كل وسائل التأمين والخلاص اللي انت بتعتمد عليها في الدنيا اوعى تفتكر انها هتكون في الاخر في الدنيا انت ليك اربع وسائل اه والله اربع وسائل الوسيلة الاولى تجزي نفس عن نفس يعني ايه تجزي نفس عن نفس يعني تيجي نفس تشيل عنك تبقى معلم كبير بتاع حشيش او جزار غشاش خلاص هو مجهز نفسه ان وقع يقول لك فين شلاطة يقول تعالى يقول له شيل القضية شلاطة يشيل القضية صح هي كده هو شلاطة شيل القضية خلاص يروح شيلها فين زعطة شيل التانية هو مجهز ناس كده هو مجهز ناس كده اهدي تجزي نفس عن نفس يعني تيجي نفس تشيل عن نفس تتحمل عنها وزرها يقول لك خلاص ذنبه عندي ورقبت سدات ده بتعملوه في الدنيا وبيحصل كتير قوي وناس زي بقول قاعده مجهزه ناس دايما كده يقول لك بيحط كبش يقول لك شايلها الواحد ويبقى في واحد بيشيلها هو سعيد كده بيفدي المعلم بتاعه خلاص بيشيلها سعيد مبسوط كده خلاص يبقى ادي وسيلة مش دي وسيلة مش دي وسيلة الوسيلة الثانية الوسيلة الثانية يروح جايب وقع يروح جايب واحد ها حبيبه بقى يعمل ايه يشفع له خلاص يشفع له يقوم يروح داخل على المسؤول كده يقول له خلاص معلش وتابعي معايا يقول خلاص مش هنزل لك كلمة خده في ايدك وانت ماشي خلصت فهو عارف ان وراه فلزال كتير كلمه يقول لك لما انا عارف خلاص هذه صورة تاني يجيب اللي يشفع له وسميت شفاعة ليه لان احنا عندنا في وتر وفي شفع. الوتر كل عدد فرد، الشفع كل عدد زاويه. الواحد في المشكله وتر بيبقى واحد، فلو جاء اخر لو جاء يخلصه بقى اسمه ايه؟ شفيع، انضم اليه وقواه، خلاص هذا يبقى اسمه شفيع. يبقى ادي صوره ثانيه. الصوره الثالثه يقول لك بقى بفلوس، بفلوس مش كده ولا ايه؟ بفلوس، بفلوس. فيجي واقع في مشكله، الخلاص من المشكله يقول لك الواحد يقول له يا عم ادي للقاضي 20 باكو تعدي، يقول لك بسيطه ادي 20 باكو. واللي جات لي يكلم يقول لك بفلوسي، بفلوسي. وكلمه بفلوسي دي تشوفها كتير، وانت اعتقد يعني واحنا بلد بفلوسي، احنا بلد بفلوسي، بفلوس. هذه صوره ثالثه. صوره رابعه لا، ده وراه بقى فتوات، فتوات. يجي واحد عايز يصقر لحقه، راح جاب فتواته كسروا الدنيا، تلم الموضوع خلاص. فيبقى له عزوه وقوه، فمحدش يقدر لا يعاقبه ولا يحاسبه ولا كذا. هذه الصور الاربع فعلا تكون في الحياه الدنيا، في الاخره لا. قال لك رقم واحد، مفيش حد هيشيل عنك حتى اقرب الناس اليك واحب الناس ليك. يمكن في الدنيا داخلين قابضين على الاب، الابن يحط نفسه مكانه، او العكس غص على الابن، الاب يحط نفسه مكانه. بلاش يا عم المعلم وشلاطة وزربدح وحزنبل والكلام اللي ده، لا. لكن حتى حبا يا اخي الابن والاب، مش بيحصل كده ولا ايه؟ مش كده بيحصل. هل في الاخرة؟ لا، مفيش نفس هتشيل عن نفس، لا تجزي نفس عن نفس، شوف الكلمة، شيئا شيئا دي يعني ما يشيلش عنك ولا ادنى سيئة، اقل سيئة، اقل سيئة. ولذلك يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، مع انه يتمنى، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بايه؟ ببنيه. شوف حتى بعياله، بعيال حد هيتبرع؟ حتى ابنك مش يقول لك يا با الله ده انت حبيبي يا رب اديني سيئه من بتوعك، هتيجي تقول له ده انا بيشافوك يقول لك اليك عني. مش نفسي، كل واحد غرقان، كل واحد عايز نفس، كل واحد عايز نفس. فما فيش اللي هيشيل عندك، ما تتخيلش دي، ما تتخيلش دي ولا اقل السيئات. ولذلك قلتها كلمه وبقولها لكم بصرخ بيها باعلى صوتي، اوعى تحمل نفسك اوزار، اوزار لا من اجل عيالك ولا من اجل ابوك ولا من اجل امك ولا من اجل اي مخلوق، لانه مش هينفعك يوم القيامه، مش هيشيل عنك. بتروح تسرق عشان تاكل ابنك، طب والنتيجه هينفعك؟ مش هينفع، مش هينفع. بتكذب عشانه، بتشهد زور عشانه، مش كده؟ ده التخفيل اللي احنا فيه، انك بتبيع اخرتك لاجل دنيا غيرك، قمة التخفيل. مع ان غيرك ده مهما كان حبه ليك مش هينفعك يوم القيامة. ولذلك الله يقول ما للظالمين من ايه؟ من حميم ولا شفيع. شوف كلمة حميم دي، اللي كان حميمك في الدنيا ده حبيبك داخل جواك كده، مش هتلاقيه يوم القيامة، مش هتلاقيه، مش هتلاقيه، لا ابن ولا غير ابن، ولا غير ابن. ودي من ضمن القضايا اللي احنا مش حاسين بيه. يبقى ابنه غلطان مش غلطان ويكذب. طب ليه؟ لك ابني. طيب انك ما تبص لاخرتك هينفعك؟ مش هينفعك. ابوه يبقى فاعل كذا وكذا. ابويا يا ابني هينفعك؟ تحسبها كده. ولذلك ربنا قال كده: كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. كده على طول قضيه عندك قضيه حق. دي من المصائب اللي احنا للاسف يعني عايشين فيه. هتلاقي مثل ابن فوز روح عامل له مشكله وضارب كذا ولا عامل كذا، تقول له ابنك يقول لك لا ما حصلش، ويمكن هو ما شافش حاجه بس خلاص ما حصلش كده وخلاص. خد بالك يا فوز من الحاجات دي، خد بالك يعني ما حصلش. وابنك ده ينفعك لما تكذب وتقول ما حصلش؟ شوف الاول حصل والله، شوف غلطان ولا مش غلطان، ولا غلطان ياخد على دماغه قال ليه ما حصلش كده وخلاص يعني. دي من المصايب من المشاكل اللي احنا فيه. ومره والله انا حضرت مجلس كله غلطان ركبوا الجار لي غلط، مش قبل ما اجي هنا يعني عشان زينك ما روحش لحد يعني تروح تقول مين مين مين وتفكر كده خلاص. وعدى في مجلس غلط معانا واحد تاني ولا لا مش غلطان. بعد ما الناس مش تقول لي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي ده جارنا يا اخي، ودي ناس غريبه جايه من بقى جايه ناس غريبه جايه من كوكب تاني. شوف اللي التكلف اللي العالم فيه ايه، ناس الانصر جارح عشان دي ناس غريبه. يا حبيبي انا قانوني حق، انا قانوني حق، اما لما اجامله واخش جهنم انا اكبر مغفل على وجه الارض بالعربي كده. بعت اخرتي عشان اكسبه هو دنيته. يبقى ده ايه؟ هذه قمه التغفيل، قمه التغفيل. ولذلك انا احب الراجل يكون صارم كده حق حق حق حق حق حق. اب اخ ليه؟ فعلا لا تجزي نفس عن نفس، ما دام ما فيش حد هيشيل عنك في الاخره يبقى انت كمان ما تشيلش عنه في الدنيا. حلو في الدنيا حلو، خليها لله بقى. ما حدش هيشيل لا هيشيل عنك لا مصطفى ولا اسلام. خد بالك انت، خلي بالك من الحاجات دي، ما حدش هيشيل. رسول الله عصب عياله واسمع حدش هيشيل. يبقى دي بند واحد. اثنين، ولا يقبض منها شفاعة، ولا يقبض منها شفاعة. روح تجيب في الدنيا بتجيب، في الدنيا بتجيب، في الآخرة مفيش. رقم واحد مفيش إلا يشفع لك، ورقم اتنين ولو شفع لك فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما تنفعكش، مش مع الله، مش مع الله خلاص. ولا يؤخذ منها عدل، العدل ما يكافئ. انت علشان تأتي بما يكافئ جريمتك فعايز تفتدي نفسك بيه، تقول انا احط ده في مقابل ده وشيله عن المشكلة خلاص. مفيش الكلام ده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الذين كفروا وماتوا وهم كفار لو ان لأحدهم ملوا الارض ذهبا ليفتدي به ما تقبل منه. لو جاب ملء الارض ذهب مش على قد جريمته، ملء الارض ذهب هيتقال له لا، هيتقال له لا خلاص، يبقى مش هينفع. ولا هم ينصرون. الناصر هو المغيث المخلص. خلي راجل فيهم يقول انا يعني، يقول فين الجيوش تيجي تطلعني من النار؟ مين يغيث وينصر من عذاب الله؟ هات واحد كده يجيب الفتوات والقبضيات واللي بيمشين حواليه، واخد بالك انت والمتروليزات وانت، خلي حد يطلعه، خلي حد يطلعه، خلي حد يطلعه. مين يقدر ينصره بقى؟ مين يقدر ينصره بقى؟ لا احد، لا احد. يبقى ولا هم ينصرون. يبقى اذا انت تخاف من اليوم ده فعلا ليه؟ لان لا خلاص لك الا بطاعة الله، بس الا بطاعة الله. ومن هنا بقى قال اهل العلم هذه الآية فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى ما تحمل إليه أو ما تحمل عليه وتدعو إليه، دي مسألة. خلاص. المسألة الثانية اتكلموا في قضية الشفاعة، ولا يقبل منها شفاعة. فنفات الشفاعة، قالوا ما فيش شفاعة في الآخر خالص، لأن ربنا قال ولا يقبل منها شفاعة، اللي هي ايه؟ نفس، لا تجزي نفس عن أي نفس. فنفات الشفاعة، أنكروا الشفاعة بمثل هذه الآية وآيات أخرى، هذه اثنين. وهنشوف الكلام ده حق ولا باطل، خاصة ان احنا في العصر الحالي بقى، يعني نفات الشفاعة دول كانوا جماعة من المعتزلة، ها تبعهم دلوقتي ها بعض الناس، وكان اخرهم تعبان اللي اسمه صفا محمود ده، بقول لك اللي فيه تعبان واللي مش عاجبه طاقة. خلاص. ثلاثة، الملحظ بقى اللي في الآية، ان يشوف الترتيب هنا ماشي ازاي في الاربع حاجات. واتقوا يوما، نعد، لا تجزي نفس عن نفس شيئا. اثنين، ولا يقبل منها شفاعة. ثلاثة، ولا يؤخذ منها عبد. اربعة، ولا هم ينصرون. شايف الترتيب ده ماشي ازاي؟ هنتغول في سورة البقرة ونصل للآية تقريبا 123، اللي معاه مصحف كده 123. خلاص. هتلاقي الخطاب ها واتقوا يوما، نفس الآية بس شوف الترتيب اللي هيجي فيها ازاي بقى. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ايه اللي حصل في الآية دي؟ الآية اللي معايا دلوقتي قدم فيها الشفاعة وأخر الفداء ولا يؤخذ منها عدل. الآية اللي هتبقى رقم 123 راح عكس، قدم ولا يقبل منها عدل وأخر ولا تنفعها. السر في ده، السر في ده، في الآية اللي معايا الترتيب: واحد، لا تجزي نفس، اثنين، الشفاعة، ثلاثة، أخذ العدل، أربعة، ولا هم ينصرون. الآية رقم 123 راح، قال مشي مع رقم واحد، جاي مع رقم واحد، لا تجزي نفس عن نفس شادي معاه. اثنين، احنا عندي هنا الشفاعة، لا، في الآية رقم 123 قال ولا يقبل منها عدل، وراح مأخر الشفاعة، فعكس في الاثنين اللي في الوسط، الأولى مع الأولى والرابعة مع الرابعة، لكن الثانية والثالثة قدم فيهم وفيهما وياه. وليه؟ ليه الترتيب ده جه هنا كده وجه هناك غير كده؟ ليه؟ كم سؤال دول؟ كم سؤال؟ أربعة. بسم الله ما شاء الله بقى عشيهم. كم سؤال؟ ثلاث أسئلة. قلت الآية فيها ثلاث مسائل، ثلاث مسائل على ما تحمل وإلى ما تدعو. هذه مسألة، هل فعلا هذه الآية فيها دلالة على نفي الشفاعة وإنكارها كما استغلها المستغلون؟ ثلاثة، ليه الترتيب اختلف في الآية دي عن الآية رقم 123 وفي نفس السورة سورة البقرة؟ بل لو انت عايز تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى هديني يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.